فهنا هادو هما اللي كيعاونوا وهنا المهم كل الراس قبيلته هنايا كيطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا مرحومين، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، فلك الحمد إلهنا وسيدنا ومولانا. نقولها بيقين ليس هناك شيطان قوي أو جان قوي، نقولها بيقين تام. قد يتقوى الشيطان بقوة السحرة وبكثرة الأسحار، ولكن يجل الله جل وعلا خوره وضعفه بالقرآن. وأنا سوف أرمي رمية بإذن الله تعالى، أسأل الله تعالى تكون موفقة، لأني سمعت لوقت طويل وأنا أسمع منه أمور عجب يعني غريبة جدا، وكل حالة لها أسرار صراحة. سأحتلمك أنا أكبر، ستحتلمني هذه الرمية التي كنت أريد أن أرمي تفقها تفطن لها الشيطان. حرب أهلية تفطن لها الشيطان الكبير الذي يستهزئ باسم الله العظيم. يا شيخ شيخ دينكتي يا شيخ يا هاي هاي هاي أبا أبا يقلدني. انسايا الله اكبر. ايها يا الشيخ ربيع، ما كاين محسن من الشيخ ربيع، والله العظيم الى واحد النهار كان هضر معاه كيقول لي اصمت يا عدو الله اقتلك. ايوه رب السماوات والارض. ايوه نمر بي شيء. ايوه طيب، فهذا الشيطان يستخف بي ويستهزئ، يقول طيب شيخكم هذا يمارس رياضته ويفعل ويتكبر. يا رياضه ديال الحديد تبوكس علينا. الله هاي هاي هاي هاي هاي مسلم أنت. أنت تسأل الله يوفقني. اسمعني جيدا. شرب الماء شرب الماء. لماذا؟ أي شرب الماء ولا تشرب الماء. علاش؟ باش تهضر مزيان. طيب اسمعني اسمعني جيدا. أي شرب الماء والله تشرب الماء. الحاج شرب الماء. وضروري تشرب. أشرب فيه دبول. وي شرب أصاحبي. أشرب فيه دبول. داوي راسك بعدها عاد تداوي الناس. نشرب الماء. أييه. أوكي الله الله الله مرجع وجهك. والله تكديها. أنا شربت الماء بسم الله. يا ربي تقبل منه جميع الحسنات. ضروري. الحمد لله أنا شربت الماء صافي. أنا عالجت راسي الحمد لله. بارك الله عليك. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشاب عانى كثيرا. سواء من ناحية الصحية، ناحية العمل والمال، ناحية خطوة الزواج، أو حتى من أمر آخر وهو ما قاس يعني ما لقاه من كثير من المعالجين. إحنا يهمنا الآن أن نذكر الأسماء أو أفراد الأشخاص ويسيئون إليهم ويسيئون إليهم يكثر إليهم الخير وينقصونه في الاحترام أعداء الله الله يهلكهم هذوك هما أعداء الله شوهوا الدين الإسلام وكيكثروا في الهضره الخاوية وشوهتوا الدين الله ينعل أسلحة كلهم كيديروا بحال طيب انا اسال الله جل وعلا المؤمنين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله كلهم خايبين طيب سؤالي نقول لك واحد الحاجه كلهم خايبين درت لهم لا لا خير الله عليهم طيب مين هم ناوير راسك من هم من يضع الزنجبيل على سوءته وعورته اي عقل هذا اسال الله ان يشفيه عدو الله لا تسمي احد لا تسمي اللي كيدير ليه الشر اللي كيدير ليه الشر خاصك تعرف بلي هذا السيد هذا واعر عليهم هذا راه واحد بنادم ومنهم القوي ومنهم من اراد ان يعالجه بالصعقات الكهربائيه ضربوه بالكهرباء وضربوه بكل شيء وما دار والو طيب والله عذبوه بالكهرباء ما دار والو سيد ومنهم من يقسم عليه بالله أن ليس لك علة إذا تتزوج العلاج بالقلب القلب سمي الله وقول بسم الله وخدم الخدمة ديالك مزيان ماشي تعذب بنادم تقدر فيه ولا تدير فيه ولا السماوات كتهبط تما كيهبط كل شيء دير راسك مع الله وغتشوف شي حوايج اللي ما عمرك شتي وديرها شوهتي الناس مع هذا البشر هذا اسمعني اي نعم انا اعرف عيار ميراميات ان هذا الرجل هذا الشاب اوذي اذيه بالغه جدا انا انصح من هذا المنبر ان الناس لابد ان تكون لهم ان تحفظ كرامتهم اي نسيت واحد الحاجه فكيف يوضع الزنجبيل على السرقة ما بغاو يديروا مع الخير سيد ضياء حمل الاشياء اللي عندهم زاد لهم في الخير خير ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله العادي كيجي عنده كيقول له ما تخافش كيقول له ما تخافش داوي راسك وما تخافش طيب محقو المال موجود عنده محقو المال محقو المال ف عسى الله ان يجعل بعد عشرين يسرا وسمعتي ولا ما تخافش وكلهم كيهربوا ولا ما تخافش طيب اسمعني وما تخافش وراه كلهم كيهربوا راه هذا الشيء شوههم راه دار شي حوايج واعر واعر واعر الدري قاسع صلب صلب صلب شديد القوه عداد من الجن والاحياء كلهم كيهضر كيهضر مع شي واحد كيقول له ايوا ايرا كيس كيفاش اسمعني اسمعني اسمعني جي البوكس حبيبي شوف ابدا وابدا اسمعني كن راجل اقسم بالله تنقتلك شكون هذا انا قدر عليك انا لي انا اي اسمعني مزيان وفر بالقوه على الراس صار معايا ايه انت واحد بنادم شديد ياك كتقول شديد وقدرتي عليا صافي سديتي هربتي اهرب يلا زيد درتي الرقية دي الناس وعذبتيهم وشوهتي البشر ابنادم وسبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب باش تشوف داروا فيك العافية العداوة السبب ديالك حبيبك دار فيك الشر وخلاك تعذب نعم عبد المؤمن وما نعرف عبد المؤمن سميتو عبد المؤمن، ما دارش فيك الشر هاد السيد. اهدر هدر اهدر اسيدي هدر، هذا عبد المؤمن ما دارش فيك الشر انت؟ لا اعرف احدا بهذا الاسم. ابدا ابدا. بارك الله فيك. اختزل الهضره ونقول لك راه سميتو عبد المؤمن. لا اعرف احدا بهذا الاسم. وبديتي كتهضر معاه في الامور ديال الدين والخير، بدا هو كيهضر برا برا برا، كيهضر برا كيقول راه نعيم شاول الناس وما عرفتش. لا لا لا لا. طيب انتهيت. ليس منا من تكاهن او تكيهن له، مفهوم؟ كتسمعني؟ اسمعني مزيان اهابك، انت تفعل اشياء سحرا وكفرا. نصوبولك الدوزي عند الناس، بغيتي نصوبولك الدوزي عند الناس، نهضرو معاهم نقول لهم راه الشيخ ربيع مزيان. واش بغيتي هاد الشيء؟ نهضرو معاهم نقول لهم راه الشيخ ربيع مزيان. عبدت الله بالعبادة السيئة، عبدت الله زعما مزيان، درتي الحواس الخير زعما الخير، درتي الخير بزاف، جبتي الناس للدين، درتي شي حوايج مزيانين، قدرتي تخرج اعمال الجن وتزيد للقدام بعدا للقوم الظالمين. صارتي الليالي على هادشي باش تخرج على هادشي البلاد ماتش. نعم صوتك جميل، رسمك جميل، رأيك جميل جدا. نعم استسمح، كنت واحد الخطرة في واحد البلاصة كتهضر، وفاش هضرتي هضرتي بزاف، وقالوا لك الناس نعم الرجل هذا اصوان. فاش قمتي فاش قمتي فاش قدرتي تهضر بزاف، راه هضرتي ما في كيفاه معنا، وشهدتي بالقدرة ديالك، ونعستي مع الناس. ما عرفتش هادشي، كون راه كون هاني من هاد البلاصة كنقول لك كون هاني. كون هاني انت، كون هاني درتي بزاف ديال الخير عند الناس، كلهم كيبغيوك بزاف. انت عاوتاني كتقدر تخرج على بنادم شي حاجة أخرى، كنتي كتهضر في الحاجات الزوينين، ما قدرتيش تهضر في الحاجات الخايبين، حيت انت واحد بنادم كيهرس الناس من اللي خايبين، كتخرج عليهم، خرجتي على بنادم اللي خايبين انت. وعي وعي صلب جدا، وداووك الناس في الصفر ديالك، عذبوك الناس حتى انت، حسدوك بزاف حسدوك. والله ربي اللي غادي يجازيك انت يا في الخير باذن الله العظيم، غادي يجازيك الله، واقسم بالله العظيم حتى يجازيك الله انت بالضبط. هاد السي ربيع على عذاب شديد، كنتي كتعذب على الرجال وعلى النساء، وتعذب الناس باش تكون بخير وعلى خير، وكتهضر مع الناس بالخير، وجاوبوك الناس بالشر. انت عبد للناس، انت عبد، انت عبد، واسأل الله ان يجزيك، انت عبد. خيرك خيرك خيرك سابق خيرنا. اي دير راسك في الناس الخايبين، عندك تمشي تبقى تهضر مع الناس الخايبين، خايبين. ايوا انت سميتك ربيع، ربيع في الربيع، ربيع سيدي ربيع، الله يربي عليك الرباعية. اسمعني اسمعني اسمعني أربعي أربعي أنا أعلم أعلم جابوا خلاص اسمعني بنادم أنت بنادم اسمعني السبت الجاي السبت الجاي غادي تشوف واحد الحاجة جميلة جدا واسمعني اسمعني صلت علي أيام يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة بهذا المفهوم هذا غادي نهضر معاك وغادي نشد معاك الطريق حتى النهاية جيتي عندنا مرحبا بك ما قلنا لك حتى هذا بغيتي تهضر مع الناس باش تهرسنا وتهرسنا كاملين ما نقدروش نديرو هذاك الشيء داوينا داوينا كاملين واش تفهمك ما سمعتي اي الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وجد ان محمد رسول الله سبحان الله وبحمده الله العظيم يا ربي السلامه يا ربي السلامه بديت كنهضر مع الناس الخايبين باش يكونوا مازال مزيانين وحبيبو سال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما بديتي كتهضر مع الناس طيب اسمعني اسمعني اسمعني بهذا المفهوم هذا غادي نمشي في حالي سأسأل الله أن يشفيني بهذا الدعاء خير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله انتهيت لا يمكن أن أخرج من هذا المكان حتى أموت أو يقتل الذي بين يديه الأمر سؤال جيد اسكت اسكت اسكت تبقاش تكلم اسمعني خويا مشكل معك، انت خبيث، انت سيء، انت مجرم، سوف تتعذب. اسمعني اقول لك، اسمع واعلم، اسمعني بس سلمتي لي القوة السي ربيع. اسمعني والشيخ والشيخ واشهد الله عليك باللي انت خادم السحر. ها؟ انت خادم السحر. كيفاش خادم السحر؟ ما تهضر مع الناس الخايبين. ايوه. وما تقول لهم ما تبقاوش تديروا الخايبات وكذا. ايوه نعم ضروري. انت فرشتي راسك. ايش؟ بالهضرة. خاصنا نعمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بديتي كتهضر مع الناس باش ما يبقاوش يديروا الشر الخير الخير. الشر انت هو الشر. يعني انت خادم ولا خادم الخير؟ انت خادم السير. خادم السير. كيفاش السير؟ نحسدوك حمايا نحسدوك. تحسدوني؟ وانا نبداو ان شاء الله تعالى الان خلاص جاي الناس. نحسدوك في الصوت ديالك. الصوت ديالي. الصوت ديالك صوتي مشى. واشهد الله عليك باللي انت صوتي مشى. اسمعني. مشى والو اسكت ما تبقاش تقول مشى. حيت باقي الخير. وراه ما نسيتي راسك انت ولا؟ باقي الخير اسكت. باقي الخير ان شاء الله غادي تكون بخير وعلى خير وما كاين غير الخير. ديرها في يد الله وسلم على ما اللي يضع. اسمعني أعلم أنك شيطان تسكنه وتعذبه وتعطر عليه خيرات، ومن خلال الأعراض أن هناك حية تسعى، حية ظالمة، حية ظالمة تسعى. حية ظالمة تسعى. حية ظالمة تسعى. حية في بدن تسعى. حية سكنت سنين. سبب ديالو كلهم سبب ديالو. سمعني سواحد كبير لا قوة إلا بالله. حية في الرأس وفي العينين وفي اليدين وفي الصدر والقلب. حية في القلبين. حية سكنت من الصغر توارت نختفي واختفت. تختفي صح. كلهم كي نختفي. حية في القبول والدبور في العرات. داخل القبول وكنخرج هنايا وندخل هنايا. حية في القبول والدبور في العرات. تسكنوا العوار. نخرجوا من هنا وندخلوا من هنا. نسكبوا ليه في النجيف ديال الدبر ويخرج له الدم تما كيصعب له راه كان راه ميتين. سمعتوا كنخرجوا من هنا الدم وكيصعب له ميتين. كيشوف في الاخرى ديالنا وكيقول لك اوه خرجوا اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب اشهد ان لا اله الا الله والباب الوحيد. والله انت كنهضروا معاه مع شي واحد صغير كيهضر مع شي واحد صغير شويت له الدماغ ديالو بلاتي هي احسن وصبرت معاه بزاف كدير له الخير. قال لك هو صبر من اجل الوصول الى غايته ويظهر له بل يظهرون له الدم يخرج من دبره فيظن المسكين ان الجن خرج مع الدم فيوحد الله ويشكر ربه وهم يستخفون ويضحكون ويستهزئون به وكما قال وجاء على لسانه يتلاعبون به كالطفل الصغير. هم مستبد يخرجون الدم من الدبر. بلادي نقول لك واحد الحاجة. طيب. الناس كيقول لهم انا راقي. انا خير من الرقاد انايا. قال لهم انا خير من الرقاد. ولكن مرادر عليك خايبة انت، والله العظيم ما مرادر عليك خايبة. سببه فاش هضر عليك خايب؟ خلاص العذاب الشديد. نعم سيدي، واقسم بالله ما كان كيهضر عليك خايب. انت قدمت عليك الله، انا لا اراه الا اليوم. لا ولكن هو راه سببه بزاف ديال المشاكل، حيت كان كيهضر عليك انت، كيهضر معاك بصدق قد حكى لي انه مر عند كثير من المعالجين. الزمل هذاك الخبيث، لا تسب، لا تسي، لا تسب، لا احسن الله اليك. انت واحد من الناس الطيبين فقط. اسكت، بدي شي حوايج نقولهم لك وغادي نسكت. لا داعي، لا داعي، غادي راسك معانا. هو حكى لي كثير من كلهم خايبين. حكى لي، حكى لي، ان شاء الله على داك الشيء. جاك الله، جاك الغرض ديالك في ديك الدار، راه كدير خدمتك. اسال الله ان يشفيك ويعافيك ويداويك من كل مرض. وسبب كنت انت راه الحياه. داوي راسك السي ربيع، بزاف ديال المشاكل. واعر على هاد الشيء، واعر. كيفاش حياتك؟ سأل الله ان يشفيك. بديتي كتغير المكان بزاف، وكتهضر مع الناس بزاف، بديتي كتحاول تهرس راسك بشي حوايج. ما تحاولش تهضر مع الناس بزاف، كثرتي مع الناس بزاف. هضر بشويه وقلل، ودير راسك فوق الريوس، وهضر بالهدوء الشديد، واستمتع في الحياه ديالك. راه عندك المتاع ما شاء الله، ادبتي راسك بزاف وخرجتي على راسك وصحتك. واش داك اش داك لهذا الشيء؟ بديتي كتهرس راسك وخرجتي على راسك. والله الا انت هادئ في الطبع ديالك وصالح، مشكل خرجتي على راسك بزاف. لان الرقيه ديال هاد الناس هادو، الدم ديالهم، اخي خيبتي راسك بهذا الشيء هذا. من بعد عمق يحسن. لا ماشي مساله بعد على الرقيه، مساله تهضر مع الناس بالصواب وتصاوب راسك. صوب راسك شويه، صوب راسك. حاج مثلا على دابا دبر على راسك شويه. حاج دبر على راسي. في الشان المحلي مثلا، ديك الدار ديالك عظيمه جدا، والسبب ديالها كانت الرقيه. بديتي كدير الرقيه، كتهضر مع الناس بزاف، وهضرتي بالاخلاق الطيبه، والسماوات والارض تحترمك، وهضرتي بالاخلاق وداك الشيء. ولكن الناس راه حسد اسيدي، حسد احسدوك اسيدي، حسدوك. هيا والله انت كاينه. اسكت، وديتي كتخرج على راسك. اسكت شويه، دير راسك ساكت، ما تهضرش بزاف مع البشر. خايب الخايب الخطر البشر. وعذبوك بالعين، سبابك العين. انت سبابك العين، جابوك حبل وبند، دمرهم الله، الله يدمرهم. وانت عدد من الناس كتبغيك، شديد القوة، العزة لله وللرسول. نعم. الناس اللي كانوا معاهم. نعم. بديتي كتقرا مزيان، وكتهضر مزيان، وتعذب الناس، وتصبر تصبر، كتصبر بزاف. صبر جميل، والله حتى تصبر حتى يديرك الله الخير. مدة هذه وانت كتصبر، مدة ما درتي الخايب في شي واحد، ما هضرتي في شي واحد، ما عذبتي شي واحد، ما سرقتي شي واحد، ما درتي حتى حاجه. بدون ذلك ما عندك ما تدير اسيدي. عندك واحد الشيء اخر خصك تخرج على خرج من ديك الدائره ديال الخلاوات. بزاف هاد الشيء، خلاوات. بدون كتهضر مع الناس وكتمشي للخلاوات، كتخرج على راسك في الخلاوات. مدة هادي وانت كتخرج على راسك في الخلاوات، اش كدير؟ كتمشي تصبن حوايجك، وتهضر مع الناس، وتكون بحال شي واحد ما شاء الله. زعما بدون الشيخ ربيع ما كاين والو. الله الله، شكون هاد الشيخ ربيع؟ دابا كنتي كتهضر مزيان، دابا وليتي كتبختر علينا، وكتهضر بحال شي استاذ ديال شي حاجه. بديتي كتخرج على راسك بهذا الشيء، وتتهضر بديك الطلاقه والحب ديال بنادم، وبديتي كتخرج شي هضر ما كنتيش كتخرجهم. واسبابك، وداوي راسك، باش لان نهضر معاك بالمعقول داوي راسك. راه السيد اللي دار لك السحر انت صور لك الصوره ديالك سما سباب ديالك التصويره ديالك جابوها من ديك السبب ديالك التصويره ديالك جابوها من ديك الفيسبوك جابوها حتى للدار ضربوا لها واحد المسمار مجهد فاش ضربوها لها المسمار جابوها للعتبه ديال الدار ديالها فاش خلاوها تما واش نتوما واش من دار بعدا ديك الدار جديده فين دار جديده فين جديده ولا فين الدار جديده فين كاينه الرباط الرباط ما ايوا ما عرفتش واش في الرباط ولا في سلاه ولا في المكان ايوا كمل واش كانت ديك التصويره تما ما شفتوهاش وضربتوها بالرجل وبديتو كتحرقوا واحد كتحرقوا روسكم ما هنا دواء طيب انتهيت بسببك لا يكون الشفاء مداد وحنا كنقولوا غادي نجيو نشوفوك فاش شفناك قلنا ما شاء الله الشيخ ربيع مزيون هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي بدينا كنبغيوك وكتهضر مع الناس بالاحترام ايوا ما شاء الله طيب انت ولكتي الناس غير بداك الاحترام انت واو واو واو هذا هو الانسان ديال بصح الخبيث كيكون خبيث والطيب كتلقاه طيب في كل شيء الحمد لله بدون الخلق ما يمكن دير شي حاجه الحمد لله اعترف بك بكل شيء وأسأل الله أن يوفقك أسأل الله أن يرحم والديك آمين وأن يثبت والديك آمين وأن يجزيهم كل الخير آمين ويثيب عليكم آمين ويهرس اللي بغى يهرسكم آمين ويزلزل اللي بغى يزلزلكم اللهم آمين اللهم شتت شمله آمين اللهم اهدي قلبه آمين أشكري له وبارك له في ذريته أولادي كيف شتت شمله في قلبه هكا دورتينا دابا وزعتي عليك وزعتي معنا أنا القلب ديالك أنت يهدي قلبه باش تكون مزيان ثبت قلبه ماشي إيوا الله يهديك حتى آمين الله يهديك باش تكون مزيون آمين دابا كنتي زويون طيب اسمع ماشي مشكل هادشي كله الوقت ماشي كل هادشي كله ماشي مشكل طيب اسمع المشكل فين كاين في الدواء اسمع باش غنداويو روسنا واسمع بالراس ولا بالرجلين ولا باش غنداويو روسنا هادي انتهيت ألزمك بالصمت بخرارة ألزمك بالصمت ألزمك بالأجل والسلام عليكم زوين ولا خايف؟ جميل ها؟ زوين جميل نعم وراك نهضروا معك بالسلام عليكم ورحمة الله وكنقولوا لك وعليكم السلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر نعم الله يهدينا ويهديكم ديروا عقلكم المسلمين راه انتم مقود عليكم راه السبب ديالكم القوم الظالمين فيكم ضربتوا الناس تخرجتوا عليهم وبغيتوا تكونوا الأمة اللي خارجة للأمة للدنيا كنتم خير أمة خير أمة أخرجت للناس فاش كنتوا كتغيروا على الدين وتغيروا على الإسلام صدقت وصدقت دابا فاش كنتوا كتخرجوا على بعضياتكم كنتوا كديروا الشر ببعضياتكم كنتوا خرجتوا على راسكم السبب ديالكم الرسول ما كاينش كيدير هكا سهل عليكم تقول الرسول كان كيدير راه انتما كنتو كديرو غير الحاجة الخايبين طيب اسمعني هاد المدن هذا اسمعني هلكتينا يا سي ربيع هلكتينا وعداد من الناس هلكتيناهم الجن ديالهم فهاد السما والارض اعترفوا بك يا سيدي أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله شباب الشباب كيستمر يدعي معك الشباب الحمد لله الشباب المسلمين تيدعيو معك أسأل الله بدونك ستموت الأمة وخرجتي على ما شعرت وداوي غير راسك تاكل شكلاط. وشكون انت بعدا؟ تاكل شكلاط؟ سبابك انت؟ وصافي بارك الله. الخرجه ديالك في الاعلام والسباب ديالك الدوران. الدوران بزاف. دور يا ما الدور، دور يا ما الدور. مين فين فين غادي تمشي فيه؟ قلتي كتمشي غير لداركم دابا وليتي كدور. واش واش ممكن تزنع على النوبلي؟ خلاص هيا خلاص انت سمعنا بعد. خلاص اسمعي اسمع اسمع. الغايه في الكلام ليس الكلام من اجل الكلام. شياطين تجول بالافكار بالمخيل او بالاذهان الكلام يعني كلامنا يكون لغايه. نستانس بشيء لكن ليس معنى الكلام من اجل نضيع الوقت. اسمعني الليلي اسال الله يهديك. سهل عليك ان تمر علينا. اسمعني اسمعني اسمعني. انا الزم من في بدنه من شياطين وحيات بتقوى الله جل وعلا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنبدأ بسم الله المستعينين. نبدأ بسم الله. أسمع كل جني سكن بدنه وكل شيطانة سكنت بدنه. واعلموا أن الأمر لله جل وعلا. واعلموا أن الله سبحانه له الخلق والأمر. نبدأ بسم الله. الآن أبدأ بسم الله. سيدي سيدي لا اسمعني سيدي اسمعني سيدي سبيتينا بزاف سبيتينا بزاف. ما سبيتكم شي رغم من الراجل معنا استفليت نعاونك واحد كل راجل معنا استفليت. طيب اسمع اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الله أكبر من كل شيطانة حية الله أكبر من كل شيطانة حية في الأيدي حية في الأنامل حية الله أكبر من كل شيطانة حية في الرأس حية في الرأس حيا في الرقبة حيا في الرأس حيا في الأعصاب حيا الله أكبر من كل حي في الرقبة حيا حيا تسعى شيطان حي تسعى في الرأس شيطان حي تسعى في الرأس شيطان حي تسعى شيطان حي للفقر شيطان حيا لمحق المال شيطان حيا لتعطيل الزاج شيطان حيا لتشويه الجمال شيطان حيا في العينين شيطان حي شيطان حيا في العورات شيطان حيا في العورات شيطان حيا شفتات في الكنات شيطان حي شيطان حي في الفك شيطان حي في الوجنتات شيطان حي في الخدات شيطان شيطان في الصدر شيطان في المعصية شيطان في القفا شيطان في الحنجرة شيطان في الجوف شيطان بالدماء بسعر الدماء شيطان في القبل شيطان في الدبر شيطان في القبل شيطان في الدبر شيطان حي سوداء شيطان حي سوداء شيطان حي شيطان في الكف شيطان حي لمحق المال شيطان حي شيطان في القدم والساق في القدم والساق سوداء ساحرة في الطاق سوداء ساحرة في الشراب سوداء ساحرة سوداء في الدماء في الدماء حيا ساحرة حيا ساحرة تسمع الآن حيا ساحرة حيا حاسدا حيا ساحرة حيا حاسدا تسمع الآن حيا حيّر مصت العظام آذت العظام أوهرت العظام حيّر شوّت في الجلود شوّت حيّر شوّت في الشعر شوّلت حيّر شوّلت في الأجفان شوّلت حيّر شوّلت في الشفتان شوّلت حيّر شوّلت في الحاجبات حيّاً شوّلت في الخذّات شوّلت حيّاً شوّلت حيّاً شوّلت في الصدر شوّلت حيّاً شوّلت في اليدان هيا شولت تلك البنات، شولت الجبل، شولت الجبال، شولت القوات، شولت شولت حية سوداء، حية سوداء، حية سوداء، اختبت حية حية بسحر الدماء، حية حية حية حية بسحر الدماء، حية حية حية بسحر الدماء، حية بالعقد في الجوف عقد، في الأحشاء عقد، في البطن عقد، حية عقدت حية سحرت حية اختفت سنين طوال، شيطان شيطان حي، شيطان حي، شيطان حي، شيطان حي، شيطان حي، شيطان حي، بسم الله تحرق، شيطان حي، بسم الله تحرق، أهلكتنا أهلكتنا، شيطان حي، صلى الله عليه وسلم، بسم الله تحرق، عبد الله ورسوله، شيطان حي، بسم الله تحرق، شيطان حي، بسم الله تحرق، شيطان حي، بسم الله تحرق، شيطان حي، بسم الله تحرق، شيطان حي، بسم الله تحرق، شيطان ساحر حي، ساحر شيطان ساحر حي ساحر في العورات ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر بسم الله تحرق حي ساحر شيطان الساحر بسم الله تحرق شيطان الساحر حي ساحر شيطان الساحر حي ساحر بسم الله تحرق شيطان الساحر حي ساحر شيطان الساحر حي ساحر بسم الله تحرق شيطان الساحر حي ساحر بسم الله تحرق شيطان ساحر حي سكنت من قديم ساحرة بيبي بيبي بيبي بيبي شيطان ساحرة سكنت من الصغر ساحرة بسحر السلاسل بسحر العقاد بسحر الأثر بالسحر الأحمر بسحر الدماء من الصغر ساحرة سكنت من الصغر حي ساحرة حي ساحرة سكنت من الولادة سكنت سكنت من الرضاعة سكنت سكنت في الولادة سكنت سكنت في الرضاعة سكنت في الولادة سكنت في الرضاعة سكنت في الولادة سكنت في الرضاعة سكنت حية سكنت من قديم توارت من قديم سكنت من قديم بعد من نفاس من الأم من قديم حية ساحرة حي حاسدا حي ساحرا حي حاسدا تملكت من الأم من قديم تملكت الحسن من قديم تملكت الجمال من قديم تملكت من الأم من قديم تملكت الحسن من قديم تملكت الجمال من قديم غيرت الحسن غيرت الجمال حي سكنت حي اختفت بالعقد والسلاسل العقد والسلاسل بالعقد والسلاسل بالعقد والسلاسل وجاء كنت شكون انت يا شكون معايا شكون يتكلم معايا دابا مال معايا دابا الان شكون يتكلم معايا شكون يتكلم معايا انا نعم شكون انت يا ها؟ سويلة كيف سويلة؟ شباب ديالك كلكم زوينين يعني اختي الشباب ديالو والشباب ديالو كل شي زوين وحتى دارهم كلهم زوينين وحتى بشوف كاملين باش يقدروا يعني انت عذبتي الكل عذبتي بيته كل ما في البيت شويت لهم الجمال انت خاصة بشوي الجمال انت عجوز انا عجوز حي عجوز ستين من العمر هو ستين من العمر بقى صغير انت بديت كان انا خيبة انت خيبة خيبة شحال في عمرك سبب ديالي ايه قلتي انت في ستين من العمر وستين من العمر يعني ربي بالنسبة لك انت يعني لست صبية جيجي انا صبية صبية ولكن قلت عجوز هل صبية عجوز كيف ذلك خالتكم جميل ها والعلاك ديالكم سكنتو في الدار عرفتي كيفاش كنتي هكذا ما كيقولش نهائيا وهذه كانها سوف تقطع بلا ما دير رقية نعم راه انا كنخرج بلا رقية طيب تندير غير الحساب ديالي واش حيت نخرج نمشي عند شي واحد اخر كيف؟ كي نهضر معاك دير راسك في راسك كيف ما فهمتش باش نكون كنهضر اي نعم خرجت انا ولا اله الا الله طيب انت مسلمة؟ لا انت مسلمة؟ أجيب طيب أنا شوف نقولك حاجة اللي تبين لي هو انكم فعلا كتعترفوا بما صنعتم في حق هذا الشاب العلاك ديالو ايه ولكن مع ذلك الكثرة الاصحاب وقوة الاصحاب الا ان فيهم المكر هل فيهم مكر وفيهم خداع وفيهم تضييع الوقت وعندهم سياسة داخل البدن عظيمة هذه السياسة تعتمد على اكثر من قناع، اكثر من وجه، اكثر من خطاب، اكثر من حوار للتمويه، ثم التناوب على الكلام من اجل تضييع شتات المعالج وعدم الوقوف على يعني ركيزه متينه يبني عليها السير في العلاج. ثم هناك الكبار لا يتحدثون الى الان، هو الشيطان والحيه، الشيطان والحيه لا يتكلمون. اما الرجل فانه يعاني حقيقه وهو في صرع حقيقي، وحالته التي يتكلم بها يستحيل ان يكون عليه انسان سوي وعادي، يعني الحركه وكذا صعب انسان يبقى فيها دائما. لكن مع هذا كله فان الاذى قد وصل الى الى الى الى ما في بدن، لكن نقول الاذى يصلهم وان طالت الساعات في الرقيه يصلهم الاذى نسبي، لانه يتفرع ويتجزا وكل ياخذ نصيبه اليسير منه، وبهذا حتى لا تكون القوه بالغه على كل البدن. ماذا يلزم الان؟ هذا الرجل وهذا الشاب يلزمه ان يصبر، لابد من التعذيب، ان يقع التعذيب لا يكون على الشاب وانما على من في البدن، مع استعمال اساليب اخرى لايقاف هذا النزيف وهذا الجرح الذي هو الان ياكله ويتسبب له، يريده الموت، يريد له ماذا؟ الموت. هذا من انواع الجن المتعدده والمس المتعدد والشياطين المتعدده. اذا هذا الان الذي بين ايدينا او الانواع الجن التي بين ايدينا، قد تجد ان حالا لا يريد ان يتكلم من فيها، وحالا لا يريد ان يصمت من فيها او يسكت، واحيانا يتقمصون عده ادوار، واحيانا يتناوبون في الكلام حتى يلزموا الراقي والمعالج بالصمت، او تاخذه الحيره والريب والشك في اخذ اي وجهه واي تشخيص واي قرار. شماته هذا اللي داروا له، شمايت. طيب وانت راجل، وانت راجل، وانت راجل اللي يستديه، وانت راجل، واش هاد الناس غادي يشوفوا الله؟ وانت وانت وانت راجل، انت انت راجل، انت واحد السيد، واحد السيد كيفاش كان كيهضر بالمعقول وكلهم كيهضروا بزاف يسالوك عن الناس، كيهضر مع الناس بالسياسه، بالدرويش، خسروا لي حياتي ولي حرق والديهم، عدمتوه، لا ما تهضروا فيه، وخرجت على الدري ماشي مشكل، انا غادي نصبر عليه، وغادي نهضر مع الناس باش يبغيوها كاملين، والله إلا خيبتوا لي حياته، وصبر مع الناس، خيبتوا لي حياته باش كيمشي عند الناس، يقدر يدير الرقية بلا ما يمشي عند الراقي، ولكن واش هادشي غادي يدوم؟ راه خواه وكاملين ضروا، عدمتوهم كاملين، هلكتوهم كاملين، داروهم السحر بالساروت ديالهم، بالدار ديالهم، الساروت، الساروت ديالهم، بالدار ديالهم، دايرين لهم الساروت في الحياة، فين بلاصتك فين؟ فين مدفون؟ فين مدفون؟ كلشي كلشي فين جبدوا داك الشيء؟ فين مدفون؟ فين؟ الدار ديالهم القديمة، عاوتاني جبدوا داك الشيء كبير، وخرجوا عليهم، داروا لهم الناس السحر باش غيخرجوا عليهم، ما داروا للناس شي حاجة خايبة، كانوا كيديروا للناس الخير بزاف، هاد با كان مسكين براجل طيب بزاف، طيب بزاف، كان كيقول الحق بزاف، وكيهضر بالحق، وخرج عليه، جاو ليه شي ناس كيهضروا معاه داروا ليه الشر بزاف، واش هاد الشي كيكون مع المسلمين؟ ولا هادشي كيقول مع المسلمين، ولا هادشي كيقول مع المسلمين، واش هاد الدري كيقول مع بلاد مزيان حتى كيهضرهم، باش كيهضر غير المعقول، باش كيهضر وخرجت عليه عباد الله ما دار والو، وما دار والو لهاد الناس، واسبابو غير الخلاص ديالو هذاك الشيء، وعندهم الدراري مزيونين، وخرج عليهم بزاف، واسبابهم، وامهم كانت مريضة بزاف، وخايبين هاد الناس اللي داروا لهم هاد الشيء، وخايبين هاد الناس اللي داروا لهم هاد الشيء. ماشي مشكل، هاد السيد هذا غادي يكون من الناس ديال مع المخلصين، وفي الراس ديالو راسو كاين الحاجات زوينين، بالضروره يكون من اهل الله، وكيكون داير الرقيه في الدار ديالو، ما كيهضرش مع الناس بزاف باش ما يخسروا ليش حياته. سيد في القرارات ديالو داير اليقين في الله وعباد الله، كيهضر ما كانش كيهضر مع الناس خايف. سهل علي الله فواحد الدار زوينه بدات كتخرج عليه هذيك سولوا الناس منين كنتي انت، وهاد الناس كانوا خرجوا عليه بزاف، ولكتوه عباد الله ولكتوه سببوه الدار ديالو القديمه، خرجوا عليه انت هذيك مزيان خرجوا عليه. وعبد الله ورسوله هو مسلم جيد وأدبوه، بقى في الحال حيث كان كيدير الخير في الناس، وغدروه بزاف غدروه بزاف، بنادم كله كغدروه بدون الناس، ما كانش كيهضر مع الناس، وغدروا مع الناس بالخير، داوي راس داوي راسوه بالخير داوى راسوه، وهز راسو الفوق عالي بلا ما يطلب لشي واحد حاجة، وكان كيبيع كلشي ماشي خرجانة، كلشي باع راسو مسكين باش يخرج يخرج على راسو بلا هادشي ديال الرقية. هاليك ديوني ما دار والو لهاد الناس، عسى الله أن يخرج الخير فيه من الخيرين. هادشي ماشي مشكل عذبوا الناس، وكان كيهضر بالخير وساكن بالخير، وعدد من الناس كيخرجوا عليه، كلهم كيخرجوا عليه، قوة السحر بزاف، ليل نهار السحر، سأل الله لا يشفيه بدون محاسبة. السبب ديالو خرجوا عليه الدراري، القوة ديالو في الله، ماشي شي واحد كيهضر في الناس وكان الخير فيه بزاف، بدا كيدير الخير في الناس فاش كان كيهضر مع الناس كيدير الخير. راسو مسكين قدر يرس شي ناس بالخير، وعذبهم بالرقية بزاف، بالرقية خرج عليهم بزاف بالرقية، دار لهم اسحار بالرقية، والله يسحر لهم الرقية، عذبهم بالرقية حتى سحر لهم بالرقية باش يكون داكشي مزيان، وكيهضروا مع الناس دابا مزيان، وبدا كيرجع القوة ديالو، وبدات العافية والعذاب الشديد لهذوك الناس الشمايت، والله حتى خرجوا عليهم خافوا عليهم. السبب ديالو لو كان كيدير الشر ما نخرجوش، ولكن كيدير الخير خرجنا بزاف، وجبنا شي وحدين زوينين كيهضروا مع الناس باش كيهضروا معاه، ويقول لهم هاد السيد طيب جدا، عدد من الناس كترجع لعندو دابا كتهضر معاه بسببنا حنا، بداو الناس كيهضروا معاه، وجميل جميل جدا، والله الا جميل خير من الناس وسيد من البشر. واسبابه الحقره دائما الحقره، بدا يدير الخير، سولوه الناس فين كدير فين كتجيب هاد الفلوس، حتى كتعطي الناس 4000 6000، سولوه الناس علاش كدير هاد الخير بزاف، قال لهم انا الخير غادي نبقى نديرو حتى نموت، ديرو انت ما شطر انا غندير الخير. كيهلك الظالمين بالقوة ديال الايمان، والعدد ديال البشر كيخاف منه كلهم، والله العادي العدد ديال البشر كيخاف منه باش ما يهضرش معاهم، كيتكبر عليهم زعما بغا يدير عليهم ديك البوكس باش يرد فيهم داك الشيء اللي كان كيدير كيخرج عليه. وحتى هو عنده الزهر سميتو الزهر الزهري الزهر ديالو كاين ما باينش عليه الخير فاش كان كيدير الخير خرجوا عليه. نعم خرجوا عليه سولوا علاش كدير الخير الخريه كدير الخير بزاف خرجتي على راسك. نعم سيعمل الخير في الناس بكل افتخار شهد الله على داك الشيء ما بغاش يدير راه الزوج ديالو كاين جاي في الطريق شبهت له بواحد السيدة خدمت له السحر وحرمتو من الزواج وعذبتو وهلكتو وشهد عليه الله سبحانه وتعالى بلي مصيبة على هاد الخير اللي كيدير ما دارش مع الناس الخير. بالله عليك واش بنادم كيدير الخير وكيعبدو الشيطان باش وخرجوا عليه ناس مصيبة السبب ديالو الخير ما كاينش شي حاجة أخرى وحرقوه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيجي كيقول لي واش انتي غادي تخرجي ولا ما غاديش تخرجي نقول له خير ان شاء الله نخسر الوجه لهذوك الناس اللي خرجوا عليه. نعم نخسر لهم الوجه باش يكونوا مزيانين وحتى نحرقهم ونعذبهم كاملين باش يشوفوا اش هاد الشيء اللي كيديروا في هاد السيد هذا بلا ما تخرج عليهم انت سيدي ربيع الزويون الله يهديك حتى انت تكون خير جدا رسول الله زاز صلاه انتهيتم ناس السيف ديالي ونهرس لهم الراس ديالهم نقسم لك بالله تنهرس لهم الراس ديالهم. شكون هما؟ نقسم لك بالرب العلي العظيم تنهرس لهم الراس ديالهم. من هم؟ لهذوك الناس اللي داروا في هذا الشيء. نقدر نقتلهم ونعذبهم ونصورهم في شي صوره ما كايناش ونخرج عليهم كاملين وناخذ لهم تصورهم ونديها لعند شي واحد اخر ونضرب لهم المسمار. كيف ضربي هو مسمار ضربي مسمار والله حتى نضربو حسبو ضربي مسمار لا بالله عليك واش هاد الشيء واش هاد الشيء كاين ولا ما كاينش كاين ياك بعدا لا اله الا الله وحده رسول الله وحده ولا شريك له لا اله الا الله وحده ولا ضربو مسمار وعلى العتبه ديال من بعد لا لا لا لا هو لا لا هو لا لا هو السبب ديالو السبب ديالو سواد الوجه كيف سواد الوجه سواد الوجه فاش يكون كيهضر مع الناس كنسودوا ليه الوجه ديالو ونقبحه باش يحرقهم باش يحقروه ولا يحقروه ولا يهضروا معاه وكي السحر باش تصاوب باش يمشي في حاله باش غير يمشي في حاله السبب ديالو هلاك الامه هلكتو الامه بالدعايه ديال الشر نعم صح نرشدوا الانسان الخير والخير خصهم ماليه خصهم ماليه الخير خصهم ماليه ما عند حتى واحد ما يدير الرقيه الشرعيه والامداح النبويه والسلوك الامداح النبويه الأمدح الأمدح النبوية يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة طيب سليتو سالينا يلا دابا نجيو نجيو للمعقول سمر سمر مرة باقي ما يتقال لا بارك علينا وعد الله حق وحين تقترب الساعة ستقترب الساعة ايه كلهم غادي يمشيو شكون هما؟ بإذن الله العبرة بالخواتيم والله سبقت الله يسلك الأمور على خير لولا الحياة ما كان الإنسان في الحياة ماشي داك الشيء اللي بغيت نقول لولا الحياة ما كانت الحياة زوينة هذه زوينة لو الحياة ما كانت الحياة جميلة هذه لو الحياة ما كانت الحياة لو الحياة ما كانت الحياة قوية عندك يعني صراحة مع الحياة تدخل الحياة صح دبابيس هي دبابيس موجودة هي الدبابيس خرجت عليه الدبابيس عذبوه بالدبابيس سببه الدبابيس سببه الدبابيس سببه الدبابيس دبوس في كل شيء دبوس والدبابيس سببه دبابيس دبوس والدبابيس أسأل الله أن يعافيك من كل شر من دبوس أمين كسراني دبوس ودبابيس خرجتي علينا حبيبي خرجتي علينا انت حبيبي بركه من العطاقه وخاوي يا حبيبي سلام اسمعني يا حبيبي ربي اسمعني يا حبيبي كم سنه انت فيها حبيبي كم سنه 25 ها 25 عام نعم شحال واحد تروح في بدل حبيبي حزنت الينا جيدا شحال الواحد تروح حبيبي حسبونا واحد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة شحال واحد توما؟ شحال واحد توما؟ بعد مني شحال واحد توما؟ بعد مني عافاك غادي نزيد عادة شحال واحد توما؟ خمسة ولا لا؟ لا لا لا لا واحد توما؟ صافي شحال؟ كلا خمسة خمسة معكم الحية؟ لا لا لا ليس هناك حية السبب ديالو خرزة ها؟ الخرزة شنو يخرز؟ كلا كلا سيو شنو؟ انت خايب ها؟ انت خايب انا خايب نعم انتو زوينين؟ ايه ها؟ ما سوى الدم من الدبر؟ شو السبب؟ الدبر؟ اه كان خرجوا عليه من الدبر شو بتخرجوا عليه من الدبر؟ كان حرقوا الدم كان حي كان حديد له الدم ديالو الدم ديالو في الدبر؟ ايه اسمعني مزيان ومحق الماء نعم وتعطي الزواج حسبنا الله ونعم الوكيل شويه الجمال نعم ها؟ ضربنا في كل شيء ثم فيكم مسلمين نعم ها نعم باقي الكفاره باقي الكفار خرجوا بعدا واحد جوج كانوا فيه باش مشى عند الشيخ مصطفى اسمعني مزيان الشيخ مصطفى نعم الاخ ديالي قالك شي وحدين تما اسمعني كان كيقول لهم خرجوا دابا جينا للمعقول اسمع دابا ايه اسمعني ما حركنيش معاك الدور الدموي وقولوا انا ريح في الكرسي جوج كلمات نقول لكم غتسلموا غتخرجوا سمعت لكم ما في كفاية عاجلكم نفسيا جنون حمقين جنون مقموعين جنون ما فيكم ما يتشاف خرجتوا لي عندكم مهبولين بالرقية مهبولين بالرقية مهبولين وخرج علينا بالرقية يلا هيا يلا هيا 500 عام وهو كيقرا يلا هيا يلا هيا اهلكنا بالرقية وصافي صافي حبسنا احبسنا خرجوا تسمعوني ولا لا؟ لا لك نعاود عليكم التعذيب بلا ما تخرج علينا نعاود عاوتاني واصبر يا سيدي ربيع. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سمعوني لله بإذن الله تعالى سنخرج. الله هي كتسمعوني لله كتسمعوني لله نصحتكم لله تعالى ها نزيد ما اخترت شيئا اخر. هاي الشيء الاخر شنو هو؟ هو الخير. يلا يا جيد. والرضا بالقدر. جيد جيد الخير والرضا بالقدر. يلا هي رضيت بالقدر. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. يلا يا ربي ترضى عليهم اجمعين. امين. يلا هي السؤال هيا الوقت ما الوقت لا يرحم. هيا هيا حتى هو ما عندوش وقت. هيا الله يشافيك. الله يشافيك. هيا امين. اخبت بشر في هذه الدنيا هو اللي كيخرج على الناس. صح اخبت بشر هيا هو اللي كيخرج على الناس. خلاص انتهينا. هيا اسلام وخروج. هيا ما يمكنش نخرجوا بكم بدون صراحه. شنو الصراحه عاوتاني؟ صراحة هي نقولوا لك شحال من حاجه. صافي بارك سمعت اشبعت شبعت سمعت اللي فيه الكفايه. يلا هي خلاص اللي كتوقع في هذه الدنيا. خلاص هي هي بارك الله فيك. يلا اخي اخي اخي اخي اخي هل انت هي هل انت شديد هي شديد هي لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا ارقت لي بكريما. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرض ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. يا يا يا يا انا فقير. انا يا تفقير. اي يلا هاي هي انت انا نحن نحن زمان. خلاص مازال هيا لا مكان لكم في هذا المكان. مفهوم؟ لا مكان لكم في هذا المكان. مكتبكم في هذا الحرام. صح لا؟ خليه يكون واحد الانسان زوين. هيا حرام تاخذ بدن. سمعتوني ولا لا؟ ثم اضطرني لها فعلي هذا. يلا تحمقوا لحمقوكم صافي. هذا كيتسمى اسلوب ديال التحمق صافي. يلا هي الخروج يعني الخروج. لا بقاء لكم في هذا البدن. لا تستروا على حياة ولا على شياطين. الخروج يعم الكبير والصغير الذكر والأنثى. من جاءوا بأسهم قديمة أخرى جديدة. كتسمعوا لله؟ لا يبقى في الجسد أحد. كلكم خارج الوطن بإذن الله. هاي نخرجوا حسب نحن نحن نمشي وحدين حتى يخرجوا. كلمة واحدة لا أريد كثرة الكلام، كلمة واحدة، كلكم تخرجوا من البدن. طيب اوكي، طيب خير ان شاء الله. سبحان الله وبحمدك، تعطينا بزاف والناس ينتظرون. لا يرحم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اذا اوصيكم بالخير، تعاونوا على البر والتقوى. غدا ان شاء الله تعالى نواصل باذن الله. غدا اللي غادي يبقى لن نسمح بالكلام، انما نبدا مباشره باذن الله عز وجل التعريف. يمكن نكون هاربين من الجسد حتى نهضروا، وقال ما غادي نمشي وغادي يجي وغادي. كيف يعني؟ لا بدا نكون واحد لا تخرجون من البدن، لا تبقوش في البدن. اللي كيفكر في تبقى في البدن غيبقى في التعذيب، سيعذب عذاب شديد. مفهوم؟ سيعذب عذاب شديد. انا كنقولها وكنعاودها، يعذب عذاب شديد. واحد فيكم ما يبقى في البدن. البدن عليكم ماذا؟ عليكم حرام، لا احد يحل له البقاء في البدن. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.